يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد عباس. اليوم حنحكي عن علاج إدمان الهواتف الذكية. أول شيء لازم نعرف نميز إنه هل في إدمان ولا ما في إدمان. في حياتنا العملية في هذا الوقت من الزمن، التليفون صار إشي ضروري ووجوده حوالينا إشي مهم. في حتى بعض الناس شغلهم كله كاملة بيعتمد على التليفون وعلى وجود التليفون حواليه وعلى شغله على التليفون. فكيف ممكن الواحد يميز إن هل في إدمان على الهاتف أو الجوال أو الهواتف الذكية اللي موجودة معنا، ولا هو بس عم بيستعمله بشكل يعني كثير لأنه هو بحاجة لهذا الإشي؟ دائما لما نحكي عن إدمان نحكي هل تأثر الشخص من ناحية نفسية واجتماعية وجسدية. إذا كان استعمال الهاتف عمالنا بتسوي لها مشاكل نفسية مثل قلة النوم، اضطرابات المزاج، فهذا ممكن يكون في عنده إدمان على الهواتف الذكية. من الناحية الاجتماعية، إذا الواحد صار عنده عزلة، إذا الواحد صار عنده نقص إنتاجية، دراسته تأثرت، شغله تأثرت، علاقاته تأثرت، ممكن هاي برضو تدل أو إشارة إنه في إدمان على الهواتف الذكية. ومن ناحية جسدية، إذا الواحد صار عنده مشاكل في النظر، تعب في النظر، عيونه صار يحرقوه، مشاكل في الرقبة، أوجاع الظهر، ممكن أيضا يكون عنده إدمان على الهواتف الذكية. نحكي عن علاج الإدمان على الهواتف الذكية، هو زيه زي أي إدمان آخر. أهم شيء إنه نبعد الموضوع عنه، يعني معنى آخر إنه إذا الواحد يكون قاعد مع أصحابه، قاعد في البيت، بالتخت، عم بدرس، عم بيشتغل، يكون التليفون بعيد، خصوصاً بالفترات اللي بيعرف إنه هو مش بحاجة إلها. ما دام التليفون بعيد شوي ممكن تفكيره في التليفون يخف، فأعراض الإدمان تخف. الشيء الثاني إنه الواحد يحاول يلاقي عادة بديلة للإدمان على الهواتف الذكية. الإدمان لحاله ما بروح، بس إذا كان في عادة تحل محل هذا الإدمان حيساعد كثير إنه يخف استعمال التلفون. وعادة هاي الهوايات أو العادات اللي ننصح فيها الناس بتكون أشياء خارجية، أشياء بحاجة لحركة، رياضات كثير كويسة، تطلع مثلا الجولف إذا في ناس بحب يلعبوا جولف، القدم، الباسكتبول، أي هوايات ثانية ممكن الواحد يطلع فيها برا البيت وشوية يعني يخف استعمال التلفون. هاي الهواية ممكن تحل محل الإدمان وتساعده إنه يتخلص منها.